يهدون بأمرنا أقام الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا ولوطا آتيناه حكما وعلما ولوطا آتيناه حكما التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناه آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم.